بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. قال النابغة: والسابحات ذيولا مرتفا نقها برد الهواجر كالغزلان بالجرب. نعم. عطفا على قوله الواهب المئة الأكثر زينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله والساحبات والساحبات ذيول المرط صنقها والساحبات ذيول المرط صنقها برد الهواجر. قوله والساحبات أي والواهب والجواري والجوارية أو الجوارية ساحبات. فالساحبات نعت لمنعوت المحذوف، وهذا المنعوت هو الجواري جمع جارية، والجارية هي الأمة الصغيرة، وقد تكون المغنية لكن تكون صغيرة كذا. هذا معنى الجواري جمع جارية، لأن تجري بنشاطها في الخدمة، ما دون البلوغ. لا هو الصغر هنا لا ليس ما دون البلوغ، بل يشمل كل هذا من ما دون البلوغ إلى البلوغ. لكن أول أحوال الصغر إلى البلوغ، لكن إلى البلوغ هي صغيرة لكل حال. الصغر درجات. هذه الجارية وجمعها جواري. فقال والساحبات منصوب، لأنه معطوف على المنصوب، وهو جمع مؤنث سالم. وجمع المؤنث سالم إذا نصب علامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة كما هو معلوم. إذن فالجواري وأي الواهب الجواري أو الساحبات. الواهب الساحبات هذا معناه، أي الذهب الذي يهب. الساحبات ذيول المرت، ومعنى الساحبات أي الجارات، سحبه جر. وهذا السحب والجر يكون للشيء على الأرض، والساحب يكون متقدما على هذا المصحوب وراءه. هذا أصل السحب بلغة العرب، وقد يقال له الجر، كما قال القائل: قد طالما جررت كل جرا حتى نوى الأعجف واستمر. إذن فهنا الساحبات أي الجارات، هذه الجوار أو هؤلاء الجواري وهبها وهن صفتهن أنهن يلبسن ثيابا طوالا فيجررنها وهن يمشين والثياب وراءهن. أي وصاحب الجدار قال ذيول المرط، وذيول جمع ذيل، والذيل طرف الثوب الطويل، يقال زال الثوب يزيل ذيلا إذا طال حتى مس الأرض، حتى مس الأرض. ولذلك يقال ذيل، ذيل هذا في الأصل مصدر، يطلق المصدر الزاد، أي الطرف الذي مس الأرض يقال له ذيل. ذيول وذيول جمع ذيل. وقوله الذيول المرطي، أضاف الذيول المرطي، والمرط كفاء يؤتذر به، والمؤتزر به في الأصل النساء، هذا الأصل. والعرب قديما وكذلك حديثا يعتزلون، لكن هذه العادات خفت عنده الآن، يعتزلون يلبسون الإزار، هذا معنى الإتزار. ويكون والمرط نوع من الإزار أو ثوب من خز أو كتان أو ما أشبه ذلك يؤتذر به. هذا هو إيش المرق. وقد تلقي المرأة المرق على رأسها فتتلفع به هذا المرق. إذن فهؤلاء الصاحبات يسحبن ذيول المرق. ذيول المرق إيش؟ فنقها برضو فنقها فنقها أي نعمها. هنا فنقها نعمها. التفنيق هو التنعيم، والتنعيم يكون بالعيش الجيد والحالة الهنيئة وخاتمه. فقال فنقها ففنقها بمعنى نعمها. ما الذي فنقها؟ فنقها إيش؟ برد الهواجر. برد الهواجر برد الهواجر برد الهواجر أي الهواجر جمع هاجرة. ها والبرد هو السكون، أصله السكون والهدوء، ويطلق على ضد الحر. ها ضد الحر قد يقال برد. فهنا برد الهواجر، الهواجر جمع هاجر، والهاجرة انتصاب النهار في القيد خاصة هذا الوقت العام. انتصاب النهار هذا الوقت يقال له هاجرة في لغة العرب، كما قال عنترة بن شداد: ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر في المشوف المعلم. ركد الهواجر وتشرب العش الخمر، تركض الهواجر يشرب في ذلك الوقت. البرد الهواجري كالغزلان بالجرد. كالغزلان بالجرد كالغزلان. الغزلان جمع غزال، والغزال هو الشاد حين يستقل بنفسه عن أمه أو إلى أو هو الشاد إلى أن يبلغ يبلغ يبلغ في السن أو في العمر ما يكون قويا أكثر من الصغر، من حالة الصغر. هذا هو الغزلان، هذا هو الغزال في لغة العرب، ويطلق على الصغير وقد يطلق على الكبير، لكن هنا قصد الغزلان الصغير الشادي الشادي. فالغزلان إيش؟ بالجرد بالجرد. الغزلان بالجرد، الباء هنا ظرفية، كالغزلان في الجرد، لأن الباء تأتي بمعنى الظرفية. وهذا وصياغ في ذلك بالجرد أي المكان الجرد. والجرد في لغة العرب مكان لا نبات فيه، هذا معناه اللغوي، مكان لا نبات فيه كالغزلان بالجرد. نعم سحب الماضي منه سحب سحب منه سحب مضارع يكون على قياس بقدر. نعم نعم هذا قياس مضطرب مثل هذا، إلا إذا سمعت سماعا من العرب في مضارع، وإلا لو لم تسمع شيئا أول ما تسمع أول ما تسمعه أو تسمع هذه اللفظة أو ترى هذه اللفظة ساحبة وليست لك الدراسة السابقة وعرفت أنه لو أنه فعل في الماضي فافتح المضارع قياسا، تقول السحبة يسحب شغبة يشغب. وهل هم جرى فمضارعه يسحب حلقي العين حلقي العين يسحب يسحب بشرط أن يكون الوزن فاعل. هذا شيء زائد، إذا كان الوزن فاعل ساحب، وإذا كان الوزن فاعل فلا، وإذا كان على وزن فاعل فهذا من باب أولى وأحرى. تعرف معنى ذلك كيف؟ لأنه يعني هي الساحبة هي تعريف هذا هو. واتفق أن هذا العين أيضا حلقي، فوجد فيه داعيان لفتح عينه، كما أشار إليه صاحب الطرة أعني الحسن بن زين القولاني رحمه الله. نعم قال: والخيل تنزع غربا في أعنتها كالطير تنجو من الشؤم بالبرد. كالخيل كالطير كالطير تنجو من الشؤبوب بالبرد. قال ايش قال والخيل تمزع والخيل تمزع تمزع أي الواهب الخيل أيضا كلامه هكذا الآن معطوف على ما تقدم على المنصوبات هذه والخيل أي والواهب الخيل هذا على هذا التقدم إذا نصبنا تمزع إيش تمزع تمزع أي تسرع معناه تمزع مزع يمزع أي أكرع تمزع أي تسرع إيش غربا غربا حدة ونشاطا سرعتها على حدة ونشاط إذن فحدة ونشاط فحدة أو فغربا الغرب في لغة العرب معناه شدة الشيء وشدته يقال غرب إذن فيكون غربا مفعولا مطلقا مبينا للنوع عامله لأن العامل فيه هو تمزع ومثل هذا الاسم المطلق لو أعرفته حالا استقيم في الإعراب تمزع غربا أي هي حال كونها مرغا أي تمرغ تغرب غربا تغرب غربا ففي وجهات الإعراب صحيحان غربا أي حدة ونشاطا نعم الشيخ الفعل منه في الماضي غرب غربة غربة وقال غربا ولو قال غريبا لكن القياس غرب نعم قال غربا في أعنتها في أعنتها أي الأعنة في أعنتها هذه الجملة هذا الجر مجرور شبه جملة يصله أن تكون حالا أيضا حال ثاني أي شيء أي الخيل تمرع حال كونها في أعينتها صحيح في أعينتها والأعينة جمع عنان والعنان هو اللجام يدخل من فم الفرس ليضبط الراكب جري الفرس به يمده ويرسله حتى يتحقق في فرسه أو في مركوبه في أعنتها أي في جبنها أعنة لجم وعنان والعنان اللجام واللجام هجم على لجم في أعنتها أي في لجمها نعم قال كالطير تنجو من الشؤبوب بالبرد كالطير أي تسرع الخيل هذه وحالتها في إسرائيل ما تقدم ذكره تسرع كالطير لأن الطير في الطيران في الفضاء في الهواء أسرع يعني فيه سرعة ليس كسرعة الدواب على الأرض لكن قال كالطير إذن فوجه الشبه هو أن السرعة للطير في الهواء أكبر من السرعة للدابة على الأرض والمشبه به يكون وجه الشبه يكون وجه الشبه فيه أقوى من المشبه لذلك قال كالطير ثم قال إيش تنجو تنجو تنجو الضمير في تنجو يعود على الخيل ولو أعدته على الطير له وجه على أنه أقرب مذكور لكنه يلمحنا ما الذي يقضي المعنى هنا أو السياق من المعنى فكون الضمير في تنجو عائدا إلى الخيل لأن الوصف بدأ على الخيل يصف الخيل هكذا تسرع تسرع ها رأيت إذن تنجو أي تنجو الخيل ومعنى تنجو في لغة العرب تخلص نجا أي خلص من الشيء وهذا الخلوص من الشيء يكون من شيء لا يحب من شيء مكروه مثلا يقول نجا أي خلص مما يكره مثلا ثم يستعمل في مطلق الخلوص من أي شيء أي تنجو أي تخلص إيش من الشؤبوب بالبردي، من الشؤبوب أي من الشؤبوب. الشؤبوب في لغة العرب الدفقة من المطر، فيه حبات الغمام أو حب الغمام. حب الغمام أي سحاب، يقال الثلج الآن أو كذا، ويقال له البرد أيضا. الماء المتجمد يقال هو حب الغمام في لغة العرب، ويطلق عليه البرد بخفض الراء، البرد ليس البرد المعروف، البرد. هذه الحبات يقال لها الحبات المتجمدة من الماء عند نزول المطر يقال له البرد. والشؤبوب هو المطر، وهذا البرد ما ينزل إلا مع المطر. إذا سميت بردا معناه في مطر، في ماء. إذن فالشؤبوب هو الدفعة أو هي الدفعة من المطر فيه البرد. هذا هو الشؤبوب. الشؤبوب إيش؟ ذي البرد. ذي البرد، ذي البرد، هذا من أساليب هؤلاء العرب الفصحاء. ذي البرد وصف الشؤبوب بكونه ذا برد. والشؤبوب في الأصل لا يكون إلا وفيه برد. إذن فيكون قوله ذي البرد صفة كاشفة في لغة العرب عند العلماء، ذي البرد. وهذا فيه نوع من التأكيد. والشعر مثل هذه التصرفات أو مثل هذه الأساليب كثير جدا في كلام العرب، لكن في الشعر انتهى الكلام في قوله شؤبوب. تنجو من عمي الشؤبوب، هذا نهاية الكلام. لكنه ينظر يريد أن يكمل البيت فيقول ذي البرد مثلا، ويفيد شيئا آخر عند هذه الزيادة، هذه الكلمة يفيد شيئا آخر في الكلام في العربية، وهو أن يقال أو أن يقول العلماء إن ذي البرد في مثل هذا، إن ذي البرد في مثل التركيب يقال له صفة كاشفة وهكذا. نعم. السلام عليكم. الخير أيوه. جنس. نعم. هذه تكون جنسية أيوه. نعم. فتنجو تكون مختلفة من الأمرين، الوصية والحالية في مثل تنجو. تنجو نعم يسلط، يسلط تكون حالية، لا سيما الحالية هذا أظهر وأقوى، لأنه قبله وصفة أو ذكر قبله إيش قال والخيل إيش لا هو تنزع. نعم تصل تكون حالية أقوى في نظري، الحالية أقوى تكون حالا ثالثا. أي حالة حالا ثالثا صحيح. والحال يتعدد، الحال يتعدد، والحال قد يزيد مفرد أو لغير مفرد. الحال قد يتعدد كالنعت وكالخبر، فالكل من الخبر والنعت والحال من ضربان واحد في التعدد، كافر إذا دل على المقام. نعم. قال والأدم قد خيفت فتلا مرافقها مشدودة برحال الحيرة الجدل. قوله إيش؟ والأدم قد خيفت فتلا، والأدم قد خيفت، والأدم قد خيفت. هذا الواو حرف عطف، علامة يعطف ما بعدها على تعطف ما بعدها على ما قبلها كما تقدم. والأدم، والأدم جمع أدماء، والأدماء في لغة العرب هي الناقة البيضاء كلها مع سواد العينين. خلق من خلق الله، أشكالها وألوانها كثيرة. هذا نوع فيقال أدم، كما يقال زرقاء زرق وسمراء سم وبيضاء بيض وأصل بيضة وسوداء سود، وهكذا أدماء أدم أي بيض، بيض. والأدمى أي والنوق الأدمى، إذن فهو صفة الموصوف المحذوف وهو النوق. والنوق الأدمى حذف الموصول وبقيت الصفة دالة عليه. والأدمى إيش؟ قد خيست حال كوني قد خيست قد خيست أي ذللت. تقول خيسه ذلله. ومعنى التذليل هو التسهيل حتى يسهل الأمر الشيء ويجعله خاضعا له هكذا وقد يدخل فيه إذلال، لكن فرق بين التذليل والإذلال، لكن المادتين سواء المادتان سواءان. إذن فخيست هنا أي ذللت، خيست ذللت صارت خاضعة ومرنت والأدمى قد خيفت أي ذللت. نعم فتلا مرافقها شو قال فتلا؟ هذا حال فتلا مرافقها، وهذه الحال تشبه النعت السببي. لماذا؟ لأن فتلا هذا وصف وعمل فيما بعده. فتلا مرافقها أي حال كون مرافقها قد فتلت أي أحكمت فصارت قوية. فتلا مرافقها أي محكمة مشددة مرافقها. والمرافق جمع مرفق، والمرفق اسم للمفاصل المفصل بين العضو واليد يقال المرافق. نعم. وهذا في رجل البهائم هذه. نعم. مرافقها مشدودة برحال هي تجد مشدودة أي كذلك، وهي مشدودة. مشدودة اسم مفعول شده ربطه كذا شد الرحال كما يقولون. وشد الرحال أي ربطها وإحكامها على الدابة في السير السفر. وشد الرحال لا هذا الاستعداد السفر مثلا. مشدودة رحالها جمع رحل، والرحل مركب صغير من مراكب العرب كالقطب يجمع على رحال، رحل رحال بجموعه رحال. مشدودا رحالها شو قال؟ مشدودا برحالها بإيش؟ برحال الحيرة. مشدودة برحال الحيرة، برحال الحيرة، الحيرة برحال الحيرة، الحيرة الحيرة. هذا اسم المقصود به هنا، معناه هنا اسم بلدة قريبة من الكوفة. لا أدري هل زرت من الكوفة هناك؟ لا بد من زيارتها، زيارة أثرية. فالكوفة قديما، الله أكبر، من التغير أحوالها. فكانت هناك مدينة تسمى الحيرة. هذه الحيرة لعل أهلها كانوا معروفين بصناعة الرحل أو كذا، أو أن ما صنعهم للحيرة لهذه الرحال متميزة بصفات مثلا، فينصب إليه ويقال رحال الحيرة، فينصب رحال أو تنصب رحال وتضاف إلى البلد. وهو موجود حتى الآن مثل هذه الإضافات، تعرفون جيدا. يقول أمريكي، هذا إيش؟ سواء من أمريكا أو من أمريكا، مثل هذه الأمور. فحكي فيما مضى من الزمان، رأيت والتاريخ يعيد نفسه. فعلى هذا المراد برحال الحيرة أن هذه الرحال مصنوعة من الحيرة، من بلد الحيرة. برحال الحيرة دي إيش؟ الجدد نعت للرحال، أي الرحال الجدد من رحال الحيرة. شوف الجدد بضم الدال، بضم الدال تبعا للمعنى، لأنك إذا قلت جدد فهو جمع جديدة أو جديد، كما تقول قضيب قضب مثلا، هذا من جموعه. أما إذا قلت جدد شفت السياق أو الصيغة أو الأوزان للكلمات لها دلالات ثانية، كما سبق أن قلت لكم مرارا تكرارا فاحفظوا هذا. فإذا قلت جدد مفرده جدة، جدة فيجمع على جدد، وله النظائر، له النظائر جدة جدد. فإذا قلت جدد لحاجة الحيرة الجددي، فالجدد يكون نعتا لعيش، يكون نعتا لعيش، يكون نعتا لرحال، والمعنى لجدد لا يناسب رحالا هنا. إذن فالجدد معناه يناسب الحيرة، أي يناسب الرحال، على أن الرحال هذه جديدة جدد، أما جدد فلعله لا تناسب. أيها الشيخ قال التبريزي ويقال جدد وجدد، والضم أجود لأنه الأصل. شو قال أجود؟ لأنه إيش؟ قال لأنه الأصل، ولأن لا يشكل بجمع جدة. هو قال لأنه الأصل. نعم. هذه الأصالة كيف؟ على كلها لأنه الأصل. هذا إذا قلنا لأنه الأصل، أصل في جمع ما كان على فعيلة كجديدة مثلا، وكما قلت لكم تقول جديدة جدد. إذن فإذا قال هو الأصل، أي هل هو الأصل مطلقا لمادة إيش جود أو جدد، أو هو أصل لأحد الصيغة، لإحدى الصيغتين أو الصياغتين، وهي صياغة أو وزن جديدة. فإذا كانت هذا أصل لهذا جديدة، وذاك إذا قلت جدد أصل أيضا لجدة، فكل له أصل، كل هذا ما يظهر. لكن اقرأ إيش قال بعد ذلك. قال لأنه الأصل ولأن لا يشكل بجمع جدة. قال لأن لا يشكل إيش بجمع جدة، لأن جمع جدة جدد، والجدد هذا لا يناسب رحال، لا يناسب إيش رحال، لأنه لا يقال رحال جدد. طيب. قال ومن قال جدد في جمع جديد أبدل من الضمة فتحة لشاشة الفتحة. شوف انظر كيف يعني يتعمق، جاء بشيء آخر. لكن باختصار نقول جدد جمع جديدة، لا جدد جمع جديدة. نعم.